الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، فمما ورد عن السلف رضي الله عنهم في باب العفو والإعراض عن الجاهلين ما جاء عن جبير بن مطعم رضي الله تعالى عنه أنه تزوج امرأة فسمى لها صداقها ثم طلقها قبل الدخول، فتلا هذه الآية: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. وأن تعفو أقرب للتقوى. فقال: أنا أحق بالعفو. فسلم إليها الصداقة كاملا، لأن الرجل إذا طلق المرأة قبل الدخول وقد سمى لها صداقا فإنها تستحق نصفه. إلا أن يعفو فيترك لها المهر كاملا، أو تعفو هي أو يعفو الولي فيرجع إليه المهر. وهذا الحسن ابن علي رضي الله تعالى عنه في آخر أيامه دخل عليه بعض أصحابه، فدخل كنيفا ثم خرج، والكنيف المقصود به الحمام أعزكم الله. فقال: إني والله قد لفظت طائفة من كبدي قلبتها بعود، وإني قد سقيت السم مرارا فلم أسق مثل هذا. يقول عمر بن إسحاق: فلما كان الغد أتيته وهو يسوق، يعني في النزع في الاحتضار، فجاء الحسين فقال: أي أخي أنبئني من سقاك. قال: لما؟ لتقتله؟ قال: نعم. قال: ما أنا بمحدثكم شيئا، إن يكن صاحب الذي أظن فالله أشد انتقاما، وإلا فوالله لا يقتل بي بريء. وخاصم رجل الأحنف بن قيس، والأحنف بن قيس رأس في الحلم، فقال الرجل للأحنف: لأن قلت واحدة لتسمعن عشرا، يعني إذا تكلمت بكلمة سأرد عليك بعشر، يعني من الشتائم. فقال الأحنف: لكنك إن قلت عشرا لن تسمع واحدة. لا يجاري هؤلاء السفهاء ولا يكون قرنا لهم. وهذا ابن أم برثن رمى عبدا له بسفود فأخطأه. السفود حديدة لها رأس مدبب. وأصاب ولده فنثر دماغه، فخاف الغلام، يعني خاف المملوك، فقال له ابن أم برثن: اذهب فأنت حر، فلو قتلتك لكنت هلكت لأني كنت متعمدا وأصبت ابني خطأ. ثم بعد ذلك عمي بعدها ومرض. وكان المهلب بن أبي صفرة يقول: ما شيء أبقى للملك من العفو، خير مناقب الملك العفو. يقول الذهبي تعليقا على هذا: ينبغي أن يكون العفو من الملك عن القتل لا في الحدود، وألا يعفو عن وال ظالم ولا عن قاض مرتش، بل يعجل بالعزل ويعاقب المتهم بالسجن. فحلم الملوك محمود إذا ما اتقوا الله وعملوا بطاعته. وهذه واقعة حصلت بين حسن بن حسن وبين ابن عمه علي بن الحسين زين العابدين. فقام حسن وشتم ابن عمه وما ترك شيئا إلا قاله، وعلي بن الحسين ساكت. فذهب حسن بن حسن، فلما كان في الليل أتاه علي فخرج، فقال، يعني علي بن الحسين جاء في الليل، يعني حسن بن حسن شتم علي بن الحسين بين أصحابه، وعلي بن الحسين سيد من سادات التابعين ومن فقهائهم وأجوادهم وعبادهم، فجاءه حسن بن حسن وشتمه شتما شديدا مقذعا بينهم، وسكت وما رد عليه. فلما كان في الليل جاء علي بن الحسين إلى بيت الحسن ابن الحسن، فخرج عليه الحسن، فما ظنكم يعني ماذا يتوقع؟ يمكن يكون لو اليوم يمكن يحمل معه سلاحا وينتقم لنفسه. فلما خرج الحسن قال له علي بن الحسين: يا ابن عمي، إن كنت صادقا فغفر الله لي، وإن كنت كاذبا فغفر الله لك، السلام عليك. فتأثر علي بن الحسين والتزمه وبكى حتى رثي له. نعم، قابل الإساءة بهذا اللطف والإحسان فأثر ذلك فيه ورجع عن إساءته. وكثير من الناس اليوم لربما يعقد بسبب ذلك عداوة لا تنقضي. وهذا عمر بن عبد العزيز رحمه الله سأل مجاهد: ما يقول الناس في؟ فقال يعني في مرضه الذي مات فيه، قال: يقولون مسحور. قال: لا، ما أنا بمسحور. ثم دعا غلاما يعني من المماليك فقال له: ويحك، ما حملك على أن سقيتني السم؟ قال: 1000 دينار أعطيتها وأن أعتق. قال: هاتها. فجاء بها فألقاها في بيت المال وقال: اذهب حيث لا يراك أحد. سقاها السم هذا الخليفة ويقول له: اذهب حيث لا يراك أحد. ولا بد للإنسان من عفو وغفر وتجاوز الزلة والخطأ. وقد جاء عن رجاء بن حيوة قال: من لم يؤاخي إلا من لا عيب فيه قل صديقه، ومن لم يرضى من صديقه إلا بالإخلاص له، يعني دائما دام سخطه، ومن عاتب إخوانه على كل ذنب كثر عدوه. فكل الناس فيهم عيوب. وكان يكون بين القاسم بن محمد وبين الرجل مداراة في الشيء. القاسم بن محمد من فقهاء التابعين، قاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق، فأحيانا يقع بينه وبين أحد من الناس شيء من المجادلة والمماحلة والمماحكة في قضية من القضايا، في بيع أو شراء، أو هذا يقول: لا، أنت أعطيتني، دفعت ثمن هذه الأرض، وهذا يقول: لا، أنا أعطيتك نصفها، أنا ما أعطيتك، أنا كذا، أنت أخذت مني هذا الشيء، يقول: لا، أنا ما أخذته منك، أرجعته إليك. فماذا كان يقول؟ يقول: هذا الذي تريد أن تخاصمني فيه هو لك، فإن كان حقا فهو لك فخذه ولا تحمدني فيه، وإن كان لي فأنت لي منه في حل وهو لك. ماذا تريد؟ يقول: أجلس تهارش معك وتخاصم معك وخذه. وهذا القارئ المعروف الإمام عاصم بن أبي النجود رجل يقوده، وهذا الرجل فيه عجلة وفيه خفة، فوقع وقعة شديدة، الإمام عاصم سقط، فما نهره ولا قال له شيئا، ما غضب على هذا الذي يقوده. وهذا أبو الزناد وقعت قضية وكان سببا في جلد ربيعة شيخ الإمام مالك الفقيه المعروف من فقهاء المدينة، وأبو الزناد أيضا من علماء أهل المدينة. ثم بعد ذلك ولي المدينة رجل تيمي، فأراد أن ينتقم لربيعة، فأرسل إلى أبي الزناد فطين، أرسل إليه يعني الشرط، فطين عليه بيتا، يعني طين الباب ما عاد في مجال الخروج، يموت في البيت، حتى إن أبا الزناد أشرف على الموت ومال رأسه. نعم، فمن الذي شفع فيه؟ ربيعة. ربيعة. وعلى كل حال كان لابن عون ناقة يغزو عليها ويحج، وكان بها معجبا، فأمر غلاما يستقي عليها، فجاء الغلام يعني المملوك، فجاء وقد ضربها على وجهها فسالت عينها على خدها. فقال الناس: إن كان من ابن عون شيء فاليوم، يعني الآن تظهر أخلاقه الحقيقية. فلم يلبث أن نزل، فلما نظر إلى الناقة قال: سبحان الله، أفلا غير الوجه؟ بارك الله فيك، أخرج عني، اشهدوا أنه حر، اشهدوا أنه حر، هذا مملوك عنده، اشهدوا أنه حر. اليوم لو الطفل كسر تحفة أو مزهرية في البيت أو قلع شيئا من التحف أو نحو ذلك، الأثاث قطعه، اشتريت كنبة وإذا بالطفل قد خرقها، ماذا ستكون النتيجة؟ نسأل الله العافية. الزوجة لو اشتريت جهازا فوضعته بدل 110 حطها على 220 تجرب فاحترق، يمكن 3 طلقات يمكن ما تكفي، والله أعلم. عند كثير من الناس الذين يسرع إليهم الغضب ويستعجلون، والله المستعان. على كل حال بقيت أشياء، لكن لعلي أختم لكم بهذا الموقف اللي يدخل في هذا الباب، وهو أيضا لطيف طريف، وقع من أحد اللصوص مع أحد أهل العلم. هذا في السير: جاء رجل وهو من جلساء ابن الماجشون، فقال: يا أبا مروان، أعجوبة، خرجت إلى حائطي بالغابة، الغابة في المدينة من جهة أحد، فعرض لي رجل فقال أخلع، يعني هذا الرجل الآن سارق لص، فقال: اخلع ثيابك. قلت: لما؟ قال: لأني أخوك وأنا عريان. هذا اللص الآن عريان، ما عنده شيء، لا عنده لباس ولا طعام ولا مال ولا شيء، فلقي هذا وقال: يلا اخلع ثيابك. لماذا؟ قال: لأني أخوك وأنا عريان. قلت: فالمواساة؟ قال: قد لبستها برهة. يعني يقول: فالمواساة يعني النصف لي والنصف لك، مو بتقول أنت أخي أعطيك نصفها وأنا نصفها، أما أخلع كلها؟ فقال له: قد لبستها برهة، يعني أنا ما لبستها الآن سألبسها، أنت لابسها مدة فما يكفي تعطيني نصفها، قد لبستها برهة. قلت: فتعريني؟ قال: قد روينا عن مالك، أو روينا عن مالك أنه قال: لا بأس للرجل أن يغتسل عريانا. هذا لص وفقيه، لا بأس للرجل أن يغتسل عريانا. قلت: ترى عورتي؟ قال: لو كان أحد يلقاك هنا ما تعرضت لك، ما في أحد. قلت: دعني أدخل حائطي وأبعث بها إليك، أدخل مزرعتي هنا وأبعث بها إليك. قال: كلا، أردت أن توجه عبيدك فأمسك؟ قلت: أحلف لك. قال: لا تلزم يمينك للص، فقيه يعني يقول يمين هذه يمين خائف، ما تلزم للص لأنه يريد أن يأخذ بالباطل، لا تلزم يمينك، يجوز أن تكذب فيها وتحنث، لا تلزم يمينك للص. فحلفت له لأبعثن بها طيبة بها نفسي. فأطرق ثم قال: تصفحت أمر اللصوص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقتنا، فلم أجد لصا أخذ بنسيئة، هات الآن. يقول: ما في لص من عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أخذ بالآجل، يعني بعدين تعطيني إياها ترسل هذه، لا هات الآن ناجزة. نعم. يقول: فأكره أن أبتدع، هذا اللص يقول أكره أن أبتدع، فخلعت ثيابي له، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.